يعني اقفال هذا الذي فيه تشويش على الناس هذه لا بأس بها ولا مانع منها, وهي اهون من قضية التشويش على الناس يعني في صلاتهم. والذي على الانسان يعني اذا دخل المسجد ان يقفل الجوال ولا يبقيه مفتوحا يشوش على الناس, واذا نسيه مفتوحا ثم حصل ان اتصل به وطلع الصوت فانه يبادر الى ايقافه واسكاته ولا يتركه يشوش على الناس. وكونه يبادر الى يحرك يده ويبادر الى اقفائه واقفاله اهون من مضرة كونه يبقى مفتوحا كل ما حصل اتصال واذا يعني يرن ويشوش على الناس. احسن الله اليكم, ما رايكم الان بمن يستبدل هذه النغمات الجوال باذان, يعني يجعل بدل ما يرن يقول يأذن؟ والله يعني كونه يعني لا باس بذلك, لكن كونه يعني يجعل يعني صوتا يعني خفيف يعني لا تشويش فيه يعني لا باس بها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من يستعمل على الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال: حدثنا الاحوص بن الجواب ابو الجواب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث جيشين وامر على احدهما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعلى الاخر خالد بن الوليد رضي الله عنه, فقال: اذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فاخذ منه جاريه, فكتب معي خالد بن الوليد الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يشي به, فقدمت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقرا الكتاب فتغير لونه ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله, وإنما أنا رسول. فسكت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما, وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب, قوله يشي به يعني النميمة. فمر أبو عيسى: باب من يستعمل في القتال. من يستعمل على الحرب. من يستعمل الحرب, من يستعمل يعني يولى ويكون أميرا أو عاملا, يكون عاملا يعني بحيث يكون هو المسؤول عن القيادة وأن يكون مرجعا للجيش, هذا هو المقصود من الترجمة. من يستعمل على الحرب أي من يجعل عاملا أو يجعل أميرا على الجيش يكون مرجعا لهم, وهذا شيء لا بد منه, لأن الأمير في الجيش الذي يرجع الناس إليه ويصدرون عن رأيه ويقوم بتنظيم يعني الجيش وتهيئته وإعداده وتوجيهه وكونهم يقدمون ويحجمون بناء على أمره, لأن هذا من الأمور التي لا بد منها في الحرب ولا بد منها للجيوش. والذي يستعمل من يكون أهلا يعني لذلك ويكون معروفا بقدرته وأمانته وحنكته. وقد أورد أبو عيسى حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما عليا وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال لهما: إذا كان قتال فعلي, يعني أنهم إذا كانوا جميعا وكانوا مع بعض فلا بد من أن يكون الأمير واحد منهم ويكون علي رضي الله عنه, وأما إذا افترقوا وصار كل واحد على حدة فإن كل واحد يكون هو المسؤول عن الجيش الذي معه, ولكنهم إذا اجتمعوا وصاروا مع بعض فالأمير واحد منهم وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فافتتح, قال افتح حصنا, افتتح علي حصنا وأخذ جارية, يعني اصطفاها لنفسه أو اتخذها لنفسه يعني من تلك الغنيمة,